يشكرون أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيشرفني جدا أن ألتقي بإخوان أعزاء وإخوان هم أولياء الله حقا أحسبهم كذلك والله حسيبهم ألتقي في هذا المسجد الذي نسأل الله أن يبارك فيه من أهله أن يبارك في القائمين عليه وأن يعظم لهم المثوبة والأجر ونسأل الله جل وعلا أن يعلي مقام وقدر من سعى إلى هذا الاجتماع وسهله ونسأل الله عز وجل أن يكرمهم بالجنة وأن يحشرهم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ألتقي معكم إخواني في هذه الدروس وأنا والله أقولها صدقا لا تواضعا أني لست ممن يؤخذ عنهم العلم ولا تستغربوا فإني أقول هذا لأن من درس سيرة السلف سيرة العلماء عرف أن مثلي لا يؤخذ عنه العلم لكن نقول هذا ونحن متأسفون جدا لأن الساحة خالية أو شبه خالية من الدعوة إلى الله جل وعلا نحن نريد إن شاء الله تعالى أن نتشبه بالكرام حتى يحشرنا الله جل وعلا معه ونسأل الله جل وعلا أن يغفر زلاتنا وأن يرزقنا الصواب ويلهمنا الصواب فيما نقول وأما ما نخطئ فيه فكثير جدا فمن رأى مني خطأ فليصوبه بالأسلوب الجيد ونتناصح فيما بيننا نلتقي في هذا اليوم وفي أيام أخرى إن شاء الله تعالى لنتدارس كتابا هو من أعظم كتب الإسلام بعد القرآن الكريم بل إن هذا الكتاب قد عده الإمام الشافعي أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وحق لهذا الكتاب أن ينال هذه المرتبة العظيمة ذلك أن واضعه ومؤلفه إمام عظيم من أئمة الإسلام وحبر من أحبارها وأسطون من أساطينها وهو الإمام بحق مالك بن أنس الذي تنتسب أو ينتسب إليه المالكية هذا الإمام حري أن نتعرف عليه في هذه الحلقة وأن نتعرف على كتابه الذي نود أن نتدارسه وهو كتاب موطأ وليعذرني إخواني لعل هذا الدرس يكون فيه شيء من المباحث العلمية دوري إن شاء الله تعالى أحاول أن أبسط هذه العبارات قدر الإمكان، ريثما ندخل إن شاء الله تعالى في تفسير موضوع هذا الكتاب وهو أحاديث الموطأ. ولماذا الموطأ يا إخواني؟ الموطأ سماه الإمام مالك الموطأ، سيأتينا إن شاء الله تعالى بأنه قرب به حديث النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعدما كان الحديث لا يناله إلا طلاب العلم الحذاق المتمرسون. فعمل الإمام مالك هذا الكتاب ووطأ به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قربه إلى الناس. وهذا الكتاب مبارك، بهذا أُلِّف في وقته موطئات كثيرة وجيء بها إلى الإمام مالك رحمه الله، فقال كلمة مشهورة، قال: ما كان لله دام واتصل. فالعبرة بالإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا حسن القصد جميعا، متعلمين ومعلمين. وإني أبشر إخواني بشرى عظيمة، أن الله جل وعلا بشركم ببشرى، وهو أنه يرضى لطالب العلم عندما يسلك طريق العلم، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وكل شيء يستغفر للعالم ولطالب العلم حتى الحوت في البحر. فهذه بشرى عظيمة. والبشرى الثانية أننا في بيت من بيوت الله نتدارس كتاب الله ونتدارس الوحي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. والله يا إخواني هذه منزلة عظيمة، أن يذكرنا الله نحن البؤساء الذين نبادر الله جل وعلا بأنواع من التقصير والعصيان، يذكرنا رب العزة والجلال في سمائه وتغشانا رحمته جل وعلا، فيكفي بمجالس العلم فضلا أن يذكر الله عز وجل أصحابه عنده. أقول يا إخواني، هذا الإمام الهمام هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان، وليس بن عثمان، بن غيمان بالغين المعجمة ثم الياء. قد وتصحف هذا الاسم في بعض الكتب بعثمان وهو خطأ. إذن ابن غيمان ابن جثيل بالثاء والجيم وياء ساكنة، ابن عمرو ابن ذي أصبح وذو أصبح، هذا اسمه الحارث. بهذا يقال عن الإمام مالك الأصبحي المدني نسبة إلى ذي أصبح الذي يسمى الحارث. والحارث هذا ابن حميار، وإليه تنتسب قبيلة حميار، وهي من القبائل الأصيلة في العرب. وحميار هذا ابن سبأ، وسبأ هذا ابن يشجب، ويشجب ابن يعرب، ويعرب ابن قحطان. فالإمام مالك رحمه الله قحطاني أصولا، وهو حليف بني تيم. عندما نقول حليف بني تيم أي أنه حالف بني تيم، وهي قبيلة أيضا قحطانية، والحلفاء صنفان أو الموالي عفوا صنفان، مولى بالحلف ومولى بالعتق. لهذا يقال عن الإمام مالك رحمه الله تعالى مولى التيميين، وولاية الإمام مالك ولاية حلف وليست ولاية عتق، فهو سيد ابن سيد. هذا نسب الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو المكنى بأبي عبد الله المدني إمام دار الهجرة. أما ميلاد الإمام مالك فقد اختلف فيه كثيرا، وأصح الأقوال في ولادة الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ولد سنة 93 للهجرة، وهذا هو القول الصحيح لأنه نص عليه الإمام نفسه فلا عبرة بأقوال أخرى، لهذا رجحه كثير من أهل العلم. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى أشقر شديد البياض كبير الرأس، وكبر رأسه جاء في محله فقد حوى علما عظيما. أن بعض الناس عنده رأسه كبير لكن للأسف الشديد ما استغلوش. فالإمام مالك رحمه الله تعالى هيأه الله عز وجل وخلقه ورأسه كبير، وكان رحمه الله تعالى أصلع ولم يكن رحمه الله تعالى بل طويل ولا بالقصير، كان رجلا مربوعا. وبعضهم ذكر أنه كان طويل لكنه يعني الإسناد إلى هذا يعني ليس بذلك. كان رحمه الله تعالى يحب أن يلبس اللباس العدنية الجياد، يعني التي تأتي من جهة عدن في اليمن، لأنها كانت ثياب مصنوعة بإتقان. وكان رحمه الله تعالى لا يخرج إلى المسجد، انتبه أحيانا يا إخواني ونحن ننتسب إلى السنة ونريد أن نكون مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسامحني إخواني في هذه العبارات وأنا أول المقصرين، تجد بعض إخواننا ربما مد رجليه في وجوه الناس كسر رجله ليه؟ الناس قابلينه هو كسر رجليه، تقول له يا أخي معلش ما يليق هذا، يقول لك عطيني الدليل بأنه لا يجوز. هذه آداب يا أخي، هذه آداب ينبغي أن يتحلى بها المسلم. وبعضهم ربما أمسك المصحف وضرب به ظهر صاحبه حتى ينبهه، فإن قلت له يا أخي هذا لا يليق بالمصحف، المصحف ينبغي أن يكرر فيه كلام الله، قال أعطني الدليل لهذا لا يجوز. والله هذا جهل معين، هذا جهل فظيع، أسلوب أدب مع كلام الله جل وعلا. أنا حضرت يوما، وهذه جملة اعتراضية ربما يكون لها محل من الإعراب وربما لا يكون لها محل من الإعراب، حضرت يوما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأواخر في العشر الأواخر، وكان الناس معتكفون أو كان الناس معتكفين عفوا، فأحد إخواننا ممن يلتزمون بالسنة نحسبهم كذلك لكنهم يعني تشوبهم أو يشوبهم الجهل وسوء الأدب، حاشا إخواني الذين نقابلهم، يطلب منه صاحبه أن يناوله مسجد أمام المصحف فيأخذ المصحف ويرميه إليه هكذا، فرأى هذا الفعل أحد الأعاجم من باكستان فقام يضرب هذا الذي رمى المصحف، يعني قام يضربه حقا لولا أن الناس تدخل، بل ربما نطق بكلمة لم أفهمها كأنه رماه بالكفر، لأنه رمى بالمصحف ورأى أن هذا إهانة للمصحف. وهذا يا إخواني صراحة فيه من التقصير شيء كبير جدا، نحن لا نكفر بهذا لكن يعني هذا سوء أدب كبير. وهلما جرى من بعض الخصال التي في إخواننا ومن أشناعها في هذا الوقت، ودائما نستسمع أصلح إخواني وأنا لا أقصدهم وإنما أقصد من يفعل هذا، أن المساجد إذا دخلتها كأنك دخلت إلى سوق، كل واحد يتكلم بما عنده، واحد يتكلم في السوق والمارشي وشحال بقى طغلات وصروا ديارة هي بلاد كذا، واحد يتكلم في الأعمال الخاصة بتاعه في التجارات، واحد يعني اللي أكبرهم جورمان يغتاب المسلمين داخل المسجد، شفت فلان وش دار وفعل، وبعضهم للأسف الشديد وأنا أسمع هذا بنفسي يعني ما ليش نتكلم في الخيال، بعضهم يتكلم على البطولة الوطنية ولا البطولة تاع الخارج، البارسلون والرياض وجماعة وش داروا فلان شراوه فلان باعوه، وهذا إخواني للأسف الشديد يعني ينبغي أن نترفع عن مثل هذه التصرفات، وأن المسلم إذا دخل المسجد إنما يدخل ليذكر الله جل وعلا، لأن هذه المساجد إنما بنيت ليذكر الله جل وعلا فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه، لا ينبغي أن نشتغل في المسجد بغير الذكر، فإن كان ولا بد تنبيه أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تنبيه لأحد المصلين، أما أن نشتغل بالحديث عن أمور الدنيا بل عن أمور ربما محرمة في المسجد فهذا هو الجرم وهذا هو الظلم الذي ينبغي أن ننزه عنه إخواني أنفسهم. روى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قلت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان هذه العبارة في الأشياء ذكرت هذه الجملة الاعتراضية الطويلة جدا، كان مالك رحمه الله تعالى لا يخرج من إلى لا يخرج إلى المسجد حتى يتوضأ ويتطيب بالطيب إكراما لبيوت الله جل وعلا. هذا بالقول يا إخواني، كي تدخل بيت الله تعالى ينبغي أن تكرمه أفضل من إكرامك لبيتك، لا بد أن تدخل نظيفا، ما نشمول تشيل لبسة جديدة، إنه كل واحد قدرته، لكن ينبغي أن تتنظف، ينبغي إن كان حذاؤك تنبعث منه رائحة كريهة ينبغي أن تخلع جواربك وأن تغسل قدميك إن كنت متوضئا حتى لا تلوث المسجد. ومن هنا يا إخواني هذه شعائر ينبغي أن تعظم، فإذا عظمت هذه الشعائر ازداد خوف الله جل وعلا في قلبك وكنت حريصا على فعل الخير. أما إن استهنا ببيوت الله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الباب الذي يدخل منه الشيطان حتى يبعدنا عن الجنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله كان مالك بن أنس شديد الهيبة كثير الصمت، وشوف يا إخوان الصمت يجيب الهيبة يا إخوان، وهذا بتجربة إنسان دائما صامت ما يتكلمش بزاف الناس تخاف وتهاب وتحتار، أما اللي ما كامل هو يهدر ويتكلم في كل مجال ويتكلم في كل علم وفي كل فن وفي كل قضية هذا الناس تولي تهجه، يقول الإنسان يسمع كما نقول عنا باللغة تاعنا، يقول لي كيف في مجلس واحد يقول لي خا أو جاه هذا ما نقدرش نتكلم وما نقدرش نقول حاجة مليحة. المسلم لابد يعني يروض نفسه ويربي نفسه على أن يكون صامتا قدر الإمكان، وإن تكلم يختار العبارات ويختار الكلمات. قال كان مالك بن أنس شديد الهيبة كثير الصمت لا يكاد يتكلم إلا أن يسأل، وربما سئل فصمت كثيرا حتى يتوهم السائل أنه لا يحسن، يعني من كثرة سكوته يظن السائل أن الإمام مالك لا يحسن الجواب، ثم يجيب الإمام مالك بعد هذا الصمت فإذا أجاب فرح السائل بجوابه. هذا الإمام لا يمكن أن نوفي حقه في جلسة مثل هذه، لكن نحن نعطي نبذة من حياة هذا الإمام الهمام الذي غمطه شبابنا وللأسف الشديد ودائما أعتذر لإخواني غمقه كثير من شبابنا اليوم حقه. إذا قلت له هذا مثلا مذهب مالك يقول لك خلينا مالك مالك شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوق الرؤوس، ولا تتخيل أن مالكا يصدر عن رأي وإنما يصدر عن أثر، وستعلمون شدة مالك في تحريه للأثر. لكن ربما الناقل عن الإمام مالك يكون الخلل منه، لكن الإمام رحمه الله تعالى كان شديد التحري. نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم وحلم، كان جده من خيار التابعين، نقصد بجده مالك بن أنس ابن مالك ابن كيف مالك بن أنس مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر هو المقصود، وكان جده من خيار التابعين وكبرائهم. وأما أبوه أنس بن مالك بن أبي عامر فقد روى عنه الإمام لكن كان ضعيفا ولم يكن يعرف بالرواية رحمه الله. فقد روي عن ابن وهب، عبد الله بن وهب وهو من أكبر تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام من أئمة الحديث الثقات، قال سئل مالك فقيل له ما تقول في أبيك، يعني سئل عن أبيه حيث صحة حديثه أو ضعفه، فقيل له ما تقول في أبيك، قال كان عمي أبو سهيل نافع بن مالك ثقة. شوف حتى لا يجرح أباه وحتى لا يتكلم في أبيه أثنى على عمه أبي سهيل. أبو سهيل الرواة الصحيح روى له البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا قد صنعه كثير من الأئمة، ربما أحجموا عن الكلام في بعض الفضلاء عندما يسألون عنهم في بعض المسائل فتجدهم يتكلمون عن آخر إيماء بأن هذا الذي سألتني عنه ضعيف في هذا الباب، لكن لا يتجرأ أن يتكلم عنه. كذا فعل مالك رحمه الله تعالى مع أبيه عندما سئل عنه فقال كان عمي أبو سهيل نافع بن مالك ثقة. والمقصود من كلام مالك رحمه الله إفهام السامع أن أباه ضعيف من غير أن يذكر له ذلك صراحة. قد سئل عن أبيه فأجاب بأن عمه ثقة، وهذا قد استعمله الأئمة قديما. فقد سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أبوه ثقة، إنما سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فأجاب عن أبي عبد الرحمن وهو زيد بن أسلم قال كان أبوه ثقة. قال الشيخ المعلمي رحمه الله، الشيخ المعلمي من أئمة هذا الشأن وهو معاصر، له كتاب عظيم جدا، أنا أنصح إخواني طلبة العلم بالذات أن يتدارسوا هذا الكتاب، يتدارسوا يقرؤونه من ألفه إلى يائه، يقرؤونه كله، كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، هذا كتاب عظيم، وأنصح إخواني طلبة العلم أن يقرؤوا فيه كثيرا. قال الشيخ المعلم رحمه الله وإنما مقصود أبي زرعة الإعراض عن عبد الرحمن وإفهام السامع أنه ضعيف، وهم يصنعون ذلك، يسأل المحدث عن الرجل الذي لا يرضاه فيعرض عنه ويثني على غيره. ولعل إعراض مالك رحمه الله تعالى عن ذكر أبيه بالتضعيف إن صح طبعا للمكانة بين الوالد وولده. كانت أم مالك رحمه الله تعالى واسمها العالية بنت شريك الأسدية، اسم أم مالك العالية بنت شريك الأسدية، كانت تعتني بابنها عناية فائقة وذلك منذ الصغر، فكانت تلبس ابنها مالك رحمه الله تعالى خير الثياب. شوف تعظيم العلم يا إخوان، تعظيم العلم هو بداية انفتاح الصدر لهذا العلم، لأن العلم إن عظمته بمقدماته عظم في نفسك، والشيخ إن عظمت احترامه عظم في نفسك هذا العلم الذي يعطيه لك. بهذا كل شيء له بداياته وله مقدماته، فإذا قدمت بشيء جيد انفتحت شهيتك بما يعطى لك. اما ان تهاونت في المقدمات فان النتائج تكون سيئه للاسف الشديد. كان ابن مالك رحمه الله تعالى تعتني بابنها منذ الصغر، فكانت تلبسه خير الثياب وترسله الى فقهاء عصره وتوجهه بطريقه تلقيه العلم والادب. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في طريق ابن اخت الامام مالك اسمه اسماعيل بن ابي اويس وهو من رواه الصحيح، قال هذا اسماعيل بن ابي اويس قال سمعت خالي مالك بن انس يقول كانت امي تلبسني الثياب وتعممني وانا صبي وتوجهني الى ربيعه بن عبد الرحمن وتقول يا بني ايت مجلس ربيعه، يعني اذهب الى مجلس ربيعه فتعلم من سمته. تعرفوا شنو هو السمت يا اخواني؟ السمت هو حسن تصرف الانسان في هيئته، في جلوسه، في كلامه مع الناس، في حسن استماعه، في طريقه جلوسه، في لباسه وهندامه، في كل شيء. هذا هو السمت. كانت تقول له تلبسه الثياب وتعممه وتوجهه الى ربيعه بن ابي عبد الرحمن وتقول يا بني ايت مجلس ربيعه فتعلم من سمته وادبه قبل ان تتعلم من حديثه وفقهه. ان الادب يا اخواني له شان عظيم. وما فاق ابو بكر رضي الله عنه سائر الصحابه إلا بشدة أدبه مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وشدة تأسيه بسمت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فارق الصحابة جميعا سواء في العلم أو في الإيمان أو في الفضل، حتى بلغ مرتبة تحير. جاء في فضائل أبي بكر الصديق في صحيح البخاري أن أبا بكر كانت بينه وبين عمر بن الخطاب شيء، أو كان بينه وبين عمر بن الخطاب شيء، فتلاحيا في الكلام، يعني رفع صوته واحد يثقيم على آخر، فغضب أبو بكر فسب عمر، ثم إن أبا بكر ندم كيف يسب عمر بن الخطاب وهو الذي نصر الله به الإسلام وأعز به الإسلام، هذا الرجل الذي يعني كان ملهما، كان الشيطان إذا سلك عمر واديا لا يسلكه الشيطان، إذا كان عمر ماشي في جهة الشيطان جاي من أي بلد الطريق، هذا الرجل الفاضل كيف يسلك؟ فندم أبو بكر رضي الله عنه، فطلب من عمر أن يغفر له وأن يسامحه، فأبى عليه عمر. فغضب أبو بكر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه، فلما رأى أبا بكر حاسر عن ركبته، يعني جم شمر على الثياب بتاعه حتى بدت ركبته، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، يعني صاحبكم عنده مغامرة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني كانت بيني وبين الخطاب إنه كان بيني وبين الخطاب بن الخطاب شيء فسارعت فسببته ثم إني ندمت وطلبت أن يغفر لي فأبى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، دعا له أن يغفر له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. ثم إن عمر ندم قال كيف أرد أبا بكر وهو السابق إلى الإسلام وهو من هو مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقه في بيته فطرق الباب وقال أثم أبو بكر؟ قالوا لا، فعلم أنه قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجهه عليه الصلاة والسلام يتمعر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم تبدل تغير ولا أحمر وخرج عينيه من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال أشفق على عمر، خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على عمر. شوف يا إخواني، شوف الأخوة يا إخواني الصادق، ربما قد يكون بينك وبين أخيك شيء، هذه من الطبيعة البشرية، لكن لا ينبغي أن تعرض السوء على أخيك أو أن تسمح بأن يمس بسوء، لأنك أنت وهو تتعارض لنصرة الإسلام ولنصرة السنة وقمع البدعة. فأشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، راح قعد على الركب تاعه، فقال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم كذبتموني، وإني بعثت إليكم فكذبتموني. وقال أبو بكر: صدق، ووازاني بماله ونفسه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. وجعل يرددها. فقال عمر بن الخطاب: ما أوذي أبو بكر بعد هذا قط. بعد هذه الكلمة صار أبو بكر لا يؤذى، لا بالكلمة ولا بأي شيء، حتى ولو كان ظالما. لماذا يا إخواني؟ لأن له سبقا عظيما في الإسلام. وهكذا ينبغي أن نزل، من كانت له سابقة عظيمة في الإسلام ونصرة الإسلام والذب عن السنة وقمع البدعة، لا ينبغي أن ينظر إلى خلق سيء صدر منه أو سوء تصرف صدر منه، وإنما ينبغي أن يغض الطرف عن ذلك. ومثاله ما حصل من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما خطب ألقى الألواح على الأرض، هذه الألواح كتبها الله بيده فيها كلام الله، ألقاها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في الأرض، وأمسك بلحية نبي من أنبياء الله فشدها شدا عظيما، وخاصم الله جل وعلا في رفع نبينا صلى الله عليه وسلم عليه درجة في ليلة الإسراء. ومع ذلك كما قال الإمام ابن القيم: ومع ذلك فإن الله جل وعلا يدلله. كان مدلل. لماذا يا إخواني؟ لأنه عالج أقرى رجل على وجه التاريخ، ولن يكون في التاريخ رجل أقرى من فرعون، ولأنه عالج أعتى أمة على وجه التاريخ وهي أمة بني إسرائيل. في مقابل هذه المجاهدة العظيمة غفر الله له جل وعلا هذه الأعمال التي صدرت منه. ويونس عليه الصلاة والسلام، نبي الله يونس، لما لم تكن له تلك المقامات التي كانت لموسى عليه الصلاة والسلام، غاضب قومه مرة، فحبسه الله تعالى في بطن الحوت، لكنه كان يحسن الظن بالله جل وعلا، فظن أن لن نقدر عليه. هذا يستدل به التكفيريون، قالوا أو المرجع عفوا، يقولوا بأنه من شك في الله جل وعلا لا يصيبه شيء، مقصود ظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه، وهذا إحسان بالظن، إحسان بالظن بالله جل وعلا، فأخرجه الله تعالى ونجاه من بطن الحوت. هذه المقامات يا إخواني ينبغي أن نتأمل فيها كثيرا. إذا عرف هذا الإمام العظيم بعالم المدينة، وكان الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وغيره يقولون فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يضرب الناس أكبار الإبل يطلبون العلم فلا يجدون إلا عالم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. كانوا يقولون هو مالك رحمه الله، وقال بعضهم هو عبد العزيز ابن عبد الله العمري وهو من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب العلم عنده، وقال هذا حديث حسن والحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، ولعل تضعيف الشيخ الألباني خاصة لأجل أن في إسناد ابن جريج وهو مدلس، وهذه جملة معلش اسمحوا لي إخواني اللي مش مختصين، ابن جريج مدلس، واللي يوصف بالتدليس إذا قال عن فلان ولم يقل حدثني أو أخبرني فإن حديثه ضعيف، خاصة أن ابن جريج هذا كان لا يدلس إلا عن ضعيف لأنه إمام. إذن هذه العلة الأولى. والعلة الثانية أيضا فيه تدليس أبي الزبير محمد بن تدرس المكي وهو أيضا مدلس، فإنه روى عن أبي صالح بالعنعم أيضا قال عن أبي صالح. إذا كل واحد من الرواة حتى وكان ثقة إذا قال عن فلان وكان موصوف بأنه يدلس فإن حديثه يكون ضعيفا، ولأجل هذا كان هذا الحديث ضعيفا. وهذا الحديث يا إخواني فسر بتفسيرين اثنين. التفسير الأول ما ذكرناه وهو أن الله جل وعلا خص المدينة بعالم سيكون في وقت معين يضرب أو يضرب الناس فيه أكباد الإبل لطلب العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة قالوا وهو مالك. التفسير الثاني لهذا الحديث أنه يكون في كل وقت أو أنه في كل وقت يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، يعني في كل وقت كائن في المدينة واحد هو الأعلم، لهذا قالوا كان في وقته زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما هما أعلم أهل المدينة، ثم جاء بعدهما عبد الله بن عمر، ثم جاء بعد عبد الله بن عمر سعيد بن المسيب، ثم جاء بعد سعيد بن المسيب محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، ثم جاء بعد ابن شهاب جاء مالك، جاء بعده عبيد الله بن عمر العمري، وكان زوج كان واحد عبيد الله بن عمر العمري وهذا ثقة روى له أصحاب الصحيح، وهذا الذي يسمى بالعمري المصغر، وكاين العمري الثاني يسمى العمري المكبر وهو عبد الله بن عمر العمري وهذا ضعيف، لهذا ينبغي أن تفرقوا يا إخواني، كاين عمري المصغر وعمري المكبر، المصغر ثقة والمكبر ضعيف. ثم جاء بعد العمري هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى وهذا في كل وقت يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وعلى هذا التفسير الثاني إخواني يكون في كل زمان خصوصية لعالم المدينة، والله لله في خلقه شؤون، فإن أعلم الناس ب أو أمسك الناس بالسنة وأعلمهم بالطوائف والأحزاب هم علماء المدينة دائما وإلى اليوم. لهذا إذا ذكرت بعض الأحزاب والطوائف قيل هذا من المدينة، وأقول هذا يا إخواني عن علم لأنني قابلت في عام من الأعوام أحد التكفيريين وهو ينزه نفسه عن التكفير لكنه منهم، فلما تحادثنا في موضوع قال أنت تنهل من معين أهل المدينة مباشرة، فكانوا يعرفون بمحاربتهم لهذه البدع وإلى اليوم لا زالوا يحاربون هذه البدع. لهذا نقول يا إخواني على هذا التفسير أن هذه الفضيلة مستمرة دائما. إلى قيام الساعة، وهو أن الناس يضربون أكباد الإبل فلا يجدون أحدا أعلم من علماء الحديث. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى صاحب كلمات اعتبرت قواعد، بل صارت قواعد يذكرها أهل العلم في كتبهم وفي مجالسهم. لهذا كان رحمه الله تعالى لا يأخذ علمه إلا عمن شهد له العلماء بالعلم والمعرفة والتقوى. كان لا يأخذ العلم إلا عمن شهد له العلماء بالعلم والمعرفة والتقوى. وقد تجاسر مثلي على العلم، أسأل الله السلامة والعافية يا إخوان، الله يغفر ويتوب عليه. وله رحمه الله تعالى كلمات قلت هي قواعد كلية بثها أهل العلم في كتبهم، بينت المنهج الذي ينبغي لطالب العلم أن يسير عليه في اختيار العالم والمرشد الذي يستفاد من علمه ودينه وخلقه. فمن ذلك ما ذكره مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، قال: سمعت مالكا يقول: أدركت جماعة من أهل المدينة، أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئا من العلم، وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم. هذا يدل على شدة انتقائه رحمه الله تعالى لشيوخه. وهذا الذي يؤكد ما قلناه سالفا من أن الإمام رحمه الله تعالى كان شديد التحري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتيكم مزيد بيان في هذا الباب. إذن كان لا يأخذ إلا ممن عرف تقواه وعلمه. وهذا يبينه يعني، وهذا الأثر يبينه أثر بعده الذي رواه عنه ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس رحمه الله، قال: سمعت خالي مالكا، مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين. انتبهوا لهذه الكلمة، هذه كلمة كبيرة يا إخواني. هذا العلم دين، لا ينبغي أن يؤخذ عن أي أحد. هذا العلم دين، دينك الذي فرض الله جل وعلا عليك أن تتدين به، هذا العلم دين. قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه العصاتين، يعني عند العصات تاع المسجد النبوي، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. كل واحد فنه يا إخوان، كل واحد تخصصه. قد يكون الرجل زاهدا، قد يكون أمينا، قد يكون آية من آيات الله في الأخلاق، قد يكون وقد يكون من الصفات الجميلة الحسنة، لكنه ليس من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم. وبيان ذلك أن هذه القاعدة يا إخواني، هذه قاعدة من قواعد التعامل مع العلماء، وهو أن لا يغتر المسلم بكل من هب ودب، وإنما ينبغي أن يختار لنفسه من يتعلم عنه. قد يكون الرجل له علم لكنه يفسد العقيدة، قد يكون الرجل ذا علم واسع يبهم، سواء في فصاحته، سواء في حسن بيانه، سواء في استحضاره للنصوص، سواء في طلاقة لسانه، لكنه رجل سيء ينشر البدع ولا يتحرى السنن. قد يكون الرجل ممن وهبه الله جل وعلا علما، لكنه سيء الأخلاق جدا، لا يتحرى أن ينشر الأخلاق الرذيلة بين طلبة العلم. فينبغي أن يحذر طالب العلم أن يأخذ عن مثل هؤلاء. فهذه قاعدة عظيمة وضعها هذا الإمام تبين لطالب الحق المنهج الذي يسير عليه، فلا يغره زهد زاهد ولا أمانة أمين إذا كان لا يعرف أو إذا كان لا يعرف ما يحدث به، ولم يشهد له أهل العلم بالعلم والمعرفة والفهم. ومن أقواله العظيمة جدا التي قام عليها علم الجرح والتعديل، قول هذا الإمام هو قول مشهور: لا يؤخذ العلم عن أربعة، العلم لا يؤخذ عن أربعة. هذه كلمة استوردت عن الإمام مالك في كل كتاب من كتب الحديث والجرح والتعديل لا وتجد هذه الكلمة النيرة لأنها صارت قواعدا، وهذا يدل على أن هذا الإمام قد تربى على السنة والأثر وتمسك بالسنة تمسكا كبيرا. أقول هذا حتى لا يستهان بمثل هذا الإمام وغيره. قال لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ ممن سواه. قال لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. أي إنسان جاهل، بالعبارة الدعنة إنسان جاهل لا يحسن التصرف، طايش تصرفاته أقواله حركاته كلها طيش. قد يكون هذا الإنسان أروى الناس، يعني عنده أحاديث وعنده علم لكنه سفيه ويعلن بسفه، هذا لا ينبغي أن يؤخذ عنه العلم. قال ولا تأخذ من صاحبي هوى يدعو الناس إلى هواه. وجاء في كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني قال عن هذه العبارة عن مالك قال لا يؤخذ من مبتدع يدعو إلى بدعته. هذا أيضا من الأهمية بمكان. الصنف الثالث الذي لا يؤخذ عنه العلم قال ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس. بعض إخواننا يعني ربما يقال له لا تأخذ العلم عن فلان، يقول لماذا هو يعني عنده علم غزير لا بأس به، فإن قلت له هو يكذب يكذب ويتحرى كذب ولا يتورع عن يكذب، فيقول هذا شأنه، المهم أنني آخذ عنه علما. أقول مثل هذا لا يؤتمن، مثل هذا لا يؤتمن على العلم. لربما نسب قولا إلى أهل العلم زورا وبهتانا، لأن من استمرأ على الكذب سهل عليه أن يكذب على أهل العلم وسهل عليه أن يكذب على الناس جميعا. لهذا لا ينبغي أخواني من عرف أنه يكذب في حديث الناس فلا يؤخذ عنه الحديث ولا يؤخذ عنه العلم. قال وإن كان لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصف الرابع الذي لا يؤخذ عنه العلم قال ولا يؤخذ من شيخ له فضل وصلاة وعبادة إذا كان لا يعرف أو إذا كان لا يعرف ما يحمل ولا ما يحدث به. وهذه والله يا إخواني قواعد عظيمة جدا لا تخرج إلا من في رجل قد شرب السنة وتربى عليها بحذافيرها. وهذا المنهج يا إخواني الذي رسمه الإمام مالك رحمه الله تعالى كان قد سار عليه في طلبه للعلم. فلا يوجد في شيوخ الإمام مالك الذين روى عنهم رجلا ضعيفا، انتبه، لا يوجد في من روى عنهم الإمام مالك رجلا واحدا ضعيفا إلا رجلا واحدا وهو الذي يسمى عبد الكريم ابن أبي المخالد. هذا الراوي الوحيد الذي روى عنه الإمام مالك وهو ضعيف. ولماذا روى عنه؟ لأن هذا الرجل وهو عبد الكريم ابن أبي المخالد اختر الإمام مالك رحمه الله تعالى بفقهه وعربيته، كان رجلا فقيها جدا وكان عالما في اللغة العربية فاختر به الإمام مالك حدث عنه، ولكن هذا الراوي ضعيف. لهذا قاعدة في من روى عنه الإمام مالك أن كل من روى عنه الإمام مالك فهو ثقة عند الإمام مالك، تبه ثقة عند الإمام مالك وليس ثقة مطلقة، لأنه أحيانا يروي الإمام عن رجل يراه ثقة كعبد الكريم بن أبي المخالد وغيره له الدليل على أن هذا الراوي ضعيف، لكن هذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد عمل بهذه القواعد التي قعدها فلم يروي إلا عن راوي ثقة. وصارت رواية الإمام مالك بعد ذلك عن الرجل توثيقا له، يعني إذا كان روى الإمام مالك عن واحد خلاص لا يسأل عنه. لهذا لما جاء يعني أحد الرواة وسأل عن فلان من الناس فقال الإمام مالك هل وجدته في كتبه؟ هل وجدته في من شدة تحري هذا الإمام رحمه الله تعالى وانتقاله لا يروي إلا عن أهل المدينة، كان لا يروي إلا عن أهل المدينة، والرجال الذين روى عنه خارج المدينة قليل جدا. الرجال الذين روى عنه الإمام مالك من كانوا خارج المدينة قليلون جدا يعدون بالأصابع، ولم يروي عنهم إلا بعدما تأكد من صحة حديثهم وتقواهم. فبذلك روايته عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني وهو إمام فاضل ثقة معتبر يروي عنه الإمام مالك وهو ليس من أهل المدينة ومن أهل البصرة. قال يحيى بن سعيد القطان كنا عند مالك فحدثنا عن أيوب عن ابن سيرين قال فانظر إليه المخزومي فقال له يا أبا عبد الله كيف تخطيت من دار الهجرة إلى غيرها، يعني أنت معروف بالرواية عن أهل المدينة، كيف تخطيت هذه القاعدة التي التزمتها ورويت عن غير أهل المدينة؟ فقال أما إنكم لو رأيتم أيوب، يعني ابن أبي تميم السختياني، أما إنكم لو رأيتم أيوب لعلمتم أنه يستحق أن يروى عنه، كان أيوب من العالمين العاملين الخاشعين. هذا يدل على شدة التحري، فلهذا ولغيره كان من روى عنه مالك نال درجة رفيعة تعتبر عند بعض أهل العلم تزكية، فيقال ثقة روى عنه مالك، كما قال ذلك أحمد وأبو حاتم في ترجمة عمرو بن أبي عمرو وشريك بن أبي نمر، وكذا يعني تزكية النسائي رحمه الله تعالى لزياد بن سعد ويونس بن يونس بن يوسف لأنه قد روى عنه مالك رحمه الله تعالى وغيره هؤلاء كثيرون. وقال علي بن المديني رحمه الله في ترجمة يزيد بن قصي يزيد بن عبد الله بن قصي ثقة ولو لم يكن ثقة لم يروي عنه مالك بن أنس. شوف هذا يدل على شدة تحري هذا الإمام رحمه الله تعالى. إذا قال النسائي رحمه الله كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة ما خلا عمرو بن أبي عمرو وشريك بن أبي نمر فإن في حديثهما شيئا ولا نعلمه روى عن أحد المتروكين إلا عبد الكريم بن أبي المخالب البصري وكنيته أبو أمية وأحسبه غره من فقهه أو غره منه فقهه وعربيته. فالحاصل يا إخواني أن الأصل فيما روى عنه مالك أنه ثقة خاصة إن كان من أهل المدينة، إلا من ظهر كلام الأئمة أو كلام أئمة الجرح والتعديل فيه شيئا وخفي على مالك فهذا أمر آخر. في صحيح مسلم من طريق بشر بن عمر الصهراني قال سألت مالكا عن رجل فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وعلق الحافظ بن حجر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى على قول الإمام مالك هذا، قال رحمه الله تعالى كلامه جميل جدا، قال فهذا القول من الإمام مالك يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، يعطيك أنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أنه أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باب الكفار، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله. هذا عموما ما يدل على شدة تحري الإمام مالك وتثبته ب الذين يأخذ عنهم العلم، ولهذا التزم الإمام مالك رحمه الله تعالى أقواله التي قعدها وصارت أصولا وقواعدا. من كلماته يا إخواني العظيمة التي أضاءت وأنارت وصارت أيضا قاعدة تتبع قول الإمام مالك رحمه الله، وهذا القول فيه تنبيه لأولئك المتعصبين الذين يتعصبون لأقوال الرجال أي كان هذا الرجل، أن يتركوا التعصب وأن لا يلتفتوا إلى قول عارضه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكمه. من كلمات هذا الإمام كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه كلمة صار يذكرها الناس جميعا في كتبهم وفي مقالاتهم وفي خطبهم، أن كل الناس يخطئون ويصيبون سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا لا ينبغي التعصب لأي كان، لا ينبغي التعصب، ولا ينبغي أن ترد الحق بأقوال الرجال. أقول هذا للمتعلمين، أما من يقلد مثلنا فينبغي أن نتبع أقوال من نثق في علمه وتقواه وزهده، ونأخذ بهذه الأقوال ولا ينبغي أن نجادل، لأن الخلل يا إخواني هو في المجادلة بالباطل أو المجادلة بالجهل. لهذا يقع كثير من إخواننا في الحرج العظيم عندما يجادل ويناقش في مسألة لا يعلم دليلها وحكمها، وإنما عنده حكم أحد الأئمة المعتبرين فيتمسك به ويبقى يجادل. من كان لا يحسن العلم لا ينبغي أن يناقش في العلم، إنما يقول أنا أثق في فلان وألتزم قوله وتسكت. أما إن كنت من أهل العلم فناقش في العلم إن كان عندك علم، حتى لا تقع أخواني في المزالق التي يقع فيها كثير ممن ابتلوا بهذا الأمر. قل واشكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، اشكر قول من أقواله العظيمة لما جاءه رجل يسأله عن الاستواء، فقال جعفر بن عبد الله: كنا عند مالك جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما وجد مالك ما وجد من مسألته، يعني وجد في نفسه كثيرا، يعني كما نقول المزعف وغضب لأجل هذا السؤال المستنكر. لماذا هذا السؤال مستنكر يا إخواني؟ لأن سلفنا الصالح لم يكونوا يسألون مثل هذه الأسئلة. لهذا ينبغي على طالب العلم أن لا يسأل أسئلة خارجة عن النطاق. كان واحد أمس يعني من الناس كبار في السن يعني، وأنا تلطفت به، جاء وسألني: كيف كان هبوط أبينا وأمنا هذا المحمد؟ فقلت: أنت تسأل يعني عن سبب هبوطهم أم كيف كان؟ لا، قال: أنا أسأل كيف شرطه. قال: أنا على بالي بلي أقول أن آدم عليه السلام عصى ربه وربي لأجل هذا هبط، لكن كيف شرطه يعني؟ اقتلهم أو زادوه ولا؟ فمثل هذه الأسئلة يا إخواني لا تزيد في الإيمان ولا تنقصه، والجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. لهذا كل مسألة لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل بها ينبغي أن لا تسأل عنها أصلا. الإمام مالك لما سئل عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال السائل: كيف استوى؟ وجد الإمام مالك شيئا عظيما في نفسه، فنظر إلى الأرض وجعل ينبت بعود في يده حتى علاه الرحاضة، يعني حتى عرق، عرق سرطان الجبين تاعه، حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسه ورمى بالعود. هذه إشارة على غضبه رحمه الله تعالى على السائل وعلى سؤاله بالضبط. وقال هذه الكلمة يا إخوان كلمة صارت أيضا قاعدة تتبع، قال: الكيف منه غير معه. كيفاش الله تعالى استوى؟ هذا لا يعقل، لأننا لا نعرف الله تعالى، بالتالي لا يمكن أن نعرف صفته، وهذه قاعدة في كل الصفات، لا يمكن أن نعرف كيفيتها. هذا هو التفويض الصحيح، هذا هو التفويض الصحيح، ليس تفويض الأشعرية الذين يقولون عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، ولا يقصدون السلف الصالح الصالح، لأن السلف من الصحابة والتابعين لهم إحسان كانوا يفوضون في الكيفية، يعني يكلون أمرها إلى الله ولا يفوضون في الصفة. أما سلفهم هم سلف الأشعرية فكانوا يفوضون أصلا، يعني كل ما معنى الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يقول لك هذه الجملة من القرآن مثل قول الله تعالى كافها يا عين صاد، لا يعرف لها معنى، فهم يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية، وهذا خلل في العقيدة يا إخوان. فأجاب الإمام مالك رحمه الله تعالى: الكيف منهم غير معقول، لا يمكن أن نعرف الكيف، والاستواء منهم غير مجهول، لأن الاستواء معروف هو العلو، والله تعالى عالم على خلقه باين منهم جل وعلا. ثم قال: والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بأن الله تعالى استوى على عرشه، يعني على عرشه. قال: والسؤال عنه بدعة، يعني مثل هذا السؤال من البدع ينبغي أن تنكف عنها. قال: وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج من المسجد. وقال سلمة بن شبيب مرة في رواية، وقال للسائل: إني أخاف أن تكون ضالا. من كلماته وأخرسه بل فتاواه رحمه الله تعالى الجارية التي يذكرها العلماء في مقام النهي عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة عظيمة ينبغي علينا جميعا الإخوان أن نضعها في عقولنا وقلوبنا حتى نعظم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه للأسف الشديد أحيانا بعض الناس يقول هذا خلاف السنة، يقول لك تعال يا شيخ يا ولد. وهذا الاستهزاء والاستهتار يوشك أن يرضي صاحبه المهالك. إذا قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم، أحيانا الإنسان يستهزئ بسنة أو يستهزئ بحكم شرعي محكم، قد ينال منه هذا الوبال وهو الكفر بالله جل وعلا. هذا الإنسان لك مش قادر يدير شيء معين، بيقول لك إخوانك فوق بيقول لك سنة من السنة ما تقدرش تديرها، قول له والله جزاك الله خير، صح والله أنا نفسي ضعيف ما أقدرش، الله غالب. ولا ينبغي أن ترد أو تستهزئ. كما قديما إلى يشكو الضال كانوا بعض الناس، هدانا الله وإياهم جميعا، نحن نرجو الهداية للجميع، والله لا نحمل غلا لأحد، وإنما نوالي على حسب اتباع السنة ونعادي على حسب البعد من السنة. كان بعضهم قديما لما يديروا جلسة الاستراحة، هي سنة من السنة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسموها جزية ميتهم. شباب صغار ما يشفوش، أنا أدري أنه صغار ما يشفوش، يعني أيام كانت هذه السنة يعني ضرب من الخروج من الدين وحد الوقت. لما تدير جلسة الاستراحة كأنك خرجت من الملة. كان بعض المستهترين كانوا يسموها جزية ميتهم. الشوط الثاني سمحوا لي أن أحضر ساعة في العربية راني في السهر بالفرنساوية، ما يقولوا لها بالفرنساوية الشوط الثاني، لكن احنا نسموها جزية ميتهم. فالاستهتار بالسنة يا إخواني عظيم، ولهذا شوفوا هذه الكلمة يا إخواني، وأنا أختم بها إن شاء الله تعالى، كلمة عظيمة من هذا الإمام الهمام. وأنا دائما أكد بأن هذا الإمام كان شديد التحري بالسنة، هو وإخوانه من الأئمة، لهذا لا ينبغي أن نستهين بأقوال هؤلاء الأئمة. إذا شفت حكم يقول لك هذا ما أفتى به مالك بس توقف، تقول له إيش مالك يا حادث؟ كما يقولوا بعض الإخوان: لا توقف، لأنني إذا كنت جاهلا لا ينبغي أن أحكم على العالم، ينبغي أن تراجع تشوف أقوال الأئمة اللي عارضوا هذا الإمام، تشوف دليلهم بس في هذه الحالة ترد أقوال هؤلاء الأئمة. أنا أقول هذا يا إخواني حتى أصعب عليكم مخالفة الأئمة بغير علم، لأنه للأسف الشديد في الأول الأخيرة صار بعض شبابنا يستهين بأقوال الأئمة، ولهذا حان الوقت أن نعظم كلام الأئمة، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نرجع إليهم عند الجهل. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فينبغي أن نتحرى في هذا. إذا من الكلمات أو من الفتاوى التي جرى بها الركبان وصارت يعني قاعدة من القواعد في النهي عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الزبير بن بكار، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن أنس وأثاب رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ جاء الإنسان هذا يحب استعراف المكان اللي يلبس فيه الإحرام وينوي يقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم حجة. فأجابه الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في ذي الحليفة اللي اسمها العامة أبيا العالمي وهي على 10 كيلومترات من المسجد النبوي في المدينة. قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد. هذا الإنسان فيه الخير حب يبدأ يلبي 10 كيلومتر قبل المكان زيادة الخير. يا أخوان ما عندناش مشكل في قصده هذا الإنسان ما عندناش مشكل في قصده، قصده طيب ونيته طيبة ويريد أن يستفيد من ذكر الله جل وعلا ورفع التلبية قبل الوصول إلى الميقات المحدد. لكن القاعدة يا أخواني أن العمل يكون مقبولا بشرطين، الإخلاص لله جل وعلا وأن يكون مبتغيا بعمله وجه الله، والثاني أن يكون العمل صوابا، ولا يكون العمل صوابا إلا إذا كان على وفق السنة. واضح يا إخوان؟ فقال الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال الإمام مالك لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. حب يقول باللي يودي من شدة التحري من روح التجهد الله أراني أبتغي وجه الله وأعظم هذا النبي وراح أحرم من هذا المكان. فقال له الإمام مالك لا تفعل. شوف هذه كلمة مهمة، لا تفعل إني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها أو خطوات أزيدها. والله فتنة، علاش تشدوا علينا؟ يخي غير خطوات راح نزيد في التلبية، ما راح ندير حتى حاجة ماشي مليحة، ما راح نهضر على دنيا، ما راح في العوض نبدا نلبي من جيت لاربعة من 10 كيلومتر في العوض نبدا نلبي من لاربعة وأنا رايح طبلة، لا نبدا من خير يدوس نربح هذا 10 كيلومتر كلها في الذكر وفي توحيد الله جل وعلا. لكن هذا الإمام كله تشرب بالسنة وعلم معنى الاتباع علما حقيقيا، فقال إني أخشى عليك الفتنة. قال الإمام مالك قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قفر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة الكبيرة هو أنك تشوف روحك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك بفعلك هذا تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو سيد الذاكرين وسيد العابدين، مع ذلك لم يحرم إلا من ذي الحليفة، فهو ميقات. ميقات يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الانضباط بالشرع وأن لا نتجاوزه قيده الملا. ثم تلا عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو أيضا صاحب الكلمة المشهورة العظيمة في النهي عن البدع، أي بدعة يا إخوان؟ يا من تريد أن تكون مالكيا اسمع إلى الإمام مالك ماذا يقول. يقول من ابتدع في الإسلام بدعة وحده، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. حكم خشين يا إخوان، حكم كبير. من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله قال لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. دين واحد يا إخواني اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مراه خلاص زيادة ممنوعة، الزيادة في الدين ممنوعة. قال بعضهم علاش حرمتوا علينا ومنعتونا بس نرفع أيدينا بالدعاء بعد الصلاة. يا أخي راني متعيش ربي، راني نرفع في أيدي وقول له يا ربي أعطيني بعد الصلاة، علاش تمنعني؟ قلنا له لا ما منعناش، أدعي الله تعالى لكن في سجودك. علاه؟ لأنك أنت ما راكش كما النبي صلى الله عليه وسلم، لست أحرص على الدعاء منه، ولست أعبد من رسول الله، ولست أخشى من رسول الله، ولست أشد خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، لكنه لم يحفظ عنه، ولم يروى عنه، ولا في نصف حديث، ولا في جزء من حديث، أنه كان إذا أتم صلاته سبح ثم رفع يديه بالدعاء، كان يسبح النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما الدعاء فمحله بعد الصلاة أو فمحله عند الصلاة أن تدعو الله وأنت ساجد، أما بعد الصلاة فتسبح التسبيحات المعروفات، وستأتينا إن شاء الله تعالى في شرح الموطا إن شاء الله تعالى، ولا تزيد على ذلك. إذا حبيت ترفع يديك أرفع يديك مطلقا، راك رقد في الليل طالع عليك النعاس حتى وش فيه، فرض شاعر التلفزيون وتشوف افد يديك نوط، وأحسن أنك نوط تتوضا وتفد يديك وتدعي ربي يستجيب لك رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. أما بعد الصلاة فلا، على لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلهاش بكل بساطة، وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب رب العالمين فتأسى بنبيك، حتى إذا وقفت يوم القيامة حتى وسألك ربي قال لك علاش ما كنتش تفد يديك بعد الصلاة وتدعو، قل له يا ربي أنا علموني باللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفد يديه بعد الصلاة، أنا تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعذرك رب العالمين. إن كان هذا السؤال سيئا أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتحرين في السنن المتثبتين فيها، وأسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حسن القصد والإخلاص لله جل وعلا، وأن يكرمنا بمكارم الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى كنت أود أن أتكلم عن موطئات وروايات موطئ، لكن أظن أن هذا المقام لا يحتمله، فنبدأ إن شاء الله تعالى مباشرة في الدرس المقبل في تفسير الموطأ.